مجلات فريعه قد انتشرت في يد بايدي الشباب تحمل دعايه للدخان وتجعل جوائز مغريه وتحمل دعايه للقلاعه والمجون، هل هناك منقد ورادع ورقابه مخلصه غير الرقابه الحاليه؟ نجد يجب على الان توجد هذه الاشياء ويجب على الكتاب ان يكتبوا وان ينكروا وعلى العلماء ان يبلغوا وعلى من وجد شيئا ان يبلغ ايضا، لان العالم والكافر قد يظن قد يفوته شيء الذي يرى شيئا ينبغي ان يكتب فيه ولا يرى انه ممكن ولا مبين، ينبغي ان يكتب لاهل العلم ويذكره حتى ينكروا ذلك وحتى يتعاون التعاون بين العالم والطالب وبين اعيان المسلمين وبين دوله ايضا، فالتعاون واجب بين الدوله ومن العلماء ومن اعيان المسلمين في كل مكان في هذه البلاد وفي غيرها، فلا يجوز السكوت ابدا، الناس بخير ما تعاونوا وكتبوا وتصاروا تناصحوا، اما اذا سكتوا فهذا هو امر الشر والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.